غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبة الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته يا نظرة الملك ولألاه الفرى في رياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى حسن طيب فليت فيها مضطرع يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتاح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جماح لفما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألاح حسن طيب فليت فيها